الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، نحن بفضل الله جل وعلا على موعد مع مجالس العلم، ولازمنا مع الدرس السادس من الدروس المهمة لعامة الأمة بسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد أفرد الشيخ هذا الدرس للحديث عن أركان الصلاة. والركن في اللغة هو جانب الشيء الأقوى. الركن في اللغة هو جانب الشيء الأقوى. والركن اصطلاحا هو ما تترتب منه العبادة، هو ما تترتب منه العبادة، ولا تصح العبادة بدونه. فأركان الصلاة أقوال وأفعال، فأركان الصلاة أقوال وأفعال تترتب من هذه الأقوال والأفعال حقيقة الصلاة وماهية الصلاة. فإذا تخلف ركن واحد من هذه الأركان لا تتحقق الصلاة ولا يعتد بها شرعا، لأن هذا الركن لا يشبر أبدا بسجود السهو. إذن الركن أركان الصلاة أقوال وأفعال. هذه الأقوال والأفعال هي التي تشكل ماهية الصلاة. لو تخلف ركن واحد من هذه الأركان لا تتحقق الصلاة ولا يعتد بهذه الصلاة شرعا، لأن الركن لا يجبر أبدا بسجود السهو. على المسلم إذن والمسلمة، على جميع المسلمين أن يكونوا على بصيرة بهذه العبادة العظيمة، بأركانها، بشروط صحتها، بواجبات الصلاة، بسنن الصلاة، بمبطلات الصلاة. فلا يتصور أبدا أن يضيع مسلم أو مسلمة هذه العبادة العظيمة التي هي الركن العملي الأول من أركان الإسلام بعد التوحيد. ففرض عين على المسلم والمسلمة أن يكون على بصيرة بالصلاة كما كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يؤديها على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا فرض عين على كل مسلم ومسلمة، أن يتعلم كيف يصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. أول أركان الصلاة، فقد ذكر الشيخ في هذا الدرس 14 ركنا للصلاة. نعم، الركن الأول القيام مع القدرة. القيام مع القدرة، ودليل هذا الركن من قول ربي جل وعلا: وقوموا لله قانتين. وقوموا لله قانتين. وفي صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين رضي الله عنه: صل قائما. صل، هذا فعل أمر، والأمر للوجوب، ما لم تأت قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. كل أمر للوجوب ما لم تأت قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب أو الاستحباب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعمران بن حصين رضي الله عنه: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فمن لم يستطع أن يصلي قائما لمرض أو لعذر فليصلي قاعدة، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدة فليصلي على جنب، ليعلم كل مسلم أنه لا عذر له في تضييع الصلاة، لا عذر له في تضييع الصلاة حتى هو في حال المرض. اللهم إلا إذا انتابته أوقات يغيب فيها العقل، فحينئذ يسقط التكليف، إذ أن العقل مناط التكليف كما أصلنا في شروط صحة الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقد أجمع العلماء على أن القيام ركن من أركان الصلاة لمن يقدر على ذلك، وأجمع العلماء أيضا على أن المريض الذي لم يستطع القيام يسقط عنه ركن القيام، إجماع أيضا على أن القيام ركن من أركان الصلاة، وأجمع أيضا على أن المريض يسقط عنه على هذا الركن إن لم يستطع القيام من رحمة الله تبارك وتعالى. أما صلاة النافلة فيجوز أن يصليها المسلم قاعدا من غير عذر، وله نصف أجر القائم. يجوز أن يصلي المسلم والمسلمة صلاة النافلة قاعدا ولو من غير عذر، وله نصف أجر القائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره من حديث عمران بن حصين أنه صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن صلاة القاعد فقال عليه الصلاة والسلام: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. الحديث في البخاري: ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. وقد حمل أكثر أهل العلم حديث عمران بن حصين هذا على صلاة النافلة وليس على صلاة الفريضة كما وضح. هذا الركن فيه تفصيل كبير جدا لأهل العلم، لا يتسع الوقت أبدا في مثل هذه الحلقة لذكر هذه المسائل الخلافية. إذا الركن الأول من أركان الصلاة هو القيام مع القدرة. الركن الثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة باتفاق. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة باتفاق، وليس شيء من تكبيرات الصلاة كلها ركنا باستثناء هذه التكبيرة، أي باستثناء تكبيرة الإحرام. فتكبيرة الإحرام فقط دون تكبيرات الصلاة، تكبيرة الإحرام فقط ركن لا تصح الصلاة بدونه. ففي حديث المسيء في صلاة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له معلمة: استقبل القبلة وكبر، استقبل القبلة وكبر. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير. إذن هذا الركن تكبيرة الإحرام دل عليه فعله صلى الله عليه وسلم، كان يستقبل أو يستفتح الصلاة بالتكبير وهو القائل: صلوا، كما رأيتموني أصلي. وسنسمع هذا الحديث في هذه الحلقات التي تحدث عن الصلاة كثيرا. فالأصل في ذلك هو قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. الركن الثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة. قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة. قراءة الفاتحة ركن من الأركان، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. نعم، لما ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، خداج، خداج غير تمام، أي فهي صلاة ناقصة. فقال أبو السائب: فقلت لأبي هريرة: فإني أكون وراء الإمام أحيانا، فإني أكون وراء الإمام أحيانا، أي لا أستطيع أن أقرأ الفاتحة لأن الإمام يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة بعدها مباشرة. قال لأبي هريرة: فإني أكون وراء الإمام أحيانا. قال أبو السائب: فغمز أبو هريرة ذراعي وقال رضي الله عنه: اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك، يعني اقرأ بالفاتحة في نفسك حتى لا تخالج الإمام قراءته، لكن لا تضيع قراءة الفاتحة. هذا هو الراجح بدليله. والفريق الذي يقول بأن قراءة الفاتحة ليست واجبة لا على الإمام ولا لا ليست واجبة على المأموم، يستدلون بحديث يقول: إن من صلى وراء إمامه فقراءة الإمام له قراءة. هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث لا يثبت ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة للإمام وللمأموم، فإن لم يمنحك الإمام فرصة لقراءة الفاتحة فاقرأ بالفاتحة في نفسك بشرط ألا تخالج الإمام قراءته. على تفصيل كبير أيضا لأهل العلم لا يتسع الوقت لذكره، فمن أراد أن يتسع فليراجعه في كتب الفقه. الركن الرابع من أركان الصلاة الركوع. الركوع والطمأنينة فيه، وإن كان الشيخ رحمه الله تعالى أفرد الطمأنينة كركن مستقل من أركان الصلاة. الركوع، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا، فأمر الله عز وجل بالركوع. وقد ذكر الإمام ابن حزم في مراتب الإجماع إجماع أهل العلم على أن الركوع في كل ركعة من ركعات الصلاة ركن من أركانها لا تصح الصلاة بدونه، على أن الركوع في كل ركعة من ركعات الصلاة سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة لا تصح الصلاة بدونه. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يداوم على ذلك في كل ركعة من ركعات الصلاة وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا هو الركن الرابع من أركان الصلاة، الركوع. أما الطمأنينة فسنفرد لها حديثا مستقلا، إذ أنها ركن مستقل من الأركان أيضا إن شاء الله تعالى. الركن الخامس من أركان الصلاة الاعتدال بعد الركوع، الاعتدال بعد الركوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته وهو يعلمه: ثم ارفع حتى تطمئن رافعا. ثم ارفع أي من الركوع، اعتدل بعد الركوع حتى تطمئن رافعا. فالاعتدال بعد الركوع ركن من أركان الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه من الركوع والسجود. لا تجزئ يعني لا تصح، لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه، لا يقيم الرجل فيها صلبه من الركوع والسجود. فالاعتدال بعد الركوع ركن من أركان الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم هو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. الركن السادس من أركان الصلاة السجود على الأعضاء السبعة، السجود على الأعضاء السبعة. قال الله تعالى في الدليل الذي ذكرناه قبل ذلك: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته والحديث في الصحيحين كما ذكرنا، فهذا حديث عمدة في باب تعليم الصلاة وكيفية الصلاة على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذ أن الرجل صلى فقال له النبي: صلي فإنك لم تصلي، ارجع صلي فإنك لم تصلي. ثم علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي صلاة تامة على مراد الله وعلى مراد رسوله عليه الصلاة والسلام. قال النبي له: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، كما قال له: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ولا بد أن يكون السجود على سبعة أعظم أو على سبعة أعضاء: الجبهة مع الأنف، اليدان أو الكفان، الركبتان، أطراف القدمين. هذه أعضاء الوضوء السبعة، السجود السبعة، هذه أعضاء السجود السبعة: الجبهة مع الأنف، الكفان، الركبتان، أطراف القدمين. دليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم على الجبهة، أشار بيده إلى الجبهة وقال الجبهة، أشار بيده إلى الأنف، يبقى الجبهة مع الأنف، واليدين، وفي لفظ والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين. هذا هو الركن السادس من أركان الصلاة. نواصل حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى في بقية الأركان بعد هذا الفاصل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فما زلنا نتحدث عن أركان الصلاة. الركن السابع الرفع من السجود، الرفع من السجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المسيء في صلاته والحديث في الصحيحين: ثم ارفع أي من السجود حتى تطمئن جالسا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ولفعله صلى الله عليه وسلم ذلك في كل ركعة من ركعات الصلاة، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. الركن الثامن الجلسة بين السجدتين، الجلسة بين السجدتين. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد، يعني السجدة الثانية، حتى يستوي جالسا. كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا. إذن الركن الثامن الجلسة بين السجدتين. الركن التاسع الطمأنينة في كل ذلك. الطمأنينة في كل ذلك، في جميع أفعال الصلاة الطمأنينة. وقلت الطمأنينة هي سكون الأعضاء واسترخاء المفاصل، بحيث يعود كل مفصل إلى موطنه، إلى موضعه العادي. أن كثيرا من الناس يتعجل جدا في الصلاة وينقر الصلاة نقر الغراب، يعني سمع الله أكبر كأنه في أكروبات صينية، لا يستحضر هيبة وعظمة رب البرية تبارك وتعالى، لا يطمئن حتى يرجع كل مفصل وكل عضو إلى موطنه. إذا رفع من الركوع يجب عليه أن يعتدل، بل هو ركن كما ذكر علماؤنا. وكذلك يطمئن بعد الرفع من السجود، ويطمئن في الركوع، ويطمئن في السجود، كما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيء في الصلاة وعلم الصحابة والأمة من بعدهم. فالاطمئنان سكون الأعضاء، استرخاء الأعضاء، عودة كل مفصل إلى موطنه أو موضعه. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته في كل أفعال الصلاة وفي كل موطنها، يقول له النبي حتى تطمئن، حتى تطمئن، حتى تطمئن، حتى تطمئن قائمة، حتى تطمئن راكعة، حتى تطمئن بعد الرفع، حتى تطمئن ساجدة، حتى تطمئن بعد الرفع من السجود، وهكذا. فالطمأنينة هي الركن التاسع من أركان الصلاة في جميع أفعالها. الركن العاشر الترتيب بين هذه الأركان. لا يصح أبدا أن يبدأ عبد الصلاة بالسجود، قل الله أكبر وينزل ليسجد على الأرض، لا تصح صلاته. ولا يصح أن يبدأ بالركوع. فالترتيب بين الأركان ركن من أركان الصلاة، قيام ثم ركوع ثم رفع من الركوع ثم سجود ثم رفع من السجود قعود ثم سجود ثم قعود ثم سجود ثم قيام، وهكذا، كما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته. إذن الترتيب بين الأركان ركن من أركان الصلاة. ولمواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة طوال حياته في كل صلاته الفرائض والنوافل، وهو القائل عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. الركن الحادي عشر التشهد الأخير، وليس الأوسط، وسنرجع إليه مرة أخرى. التشهد الأخير، فالتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، تبطل الصلاة باتفاق لمن تركه عمدا أو سهوا، أو سهوا، لأن الركن لا يجبر بالسهو، لأن الركن لا يجبر بسجود السهو. للحديث الذي رواه النسائي والبيهقي، وأصل الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، قبل أن يفرض علينا التشهد، فدل ذلك على أنه لم يكن مفروضا ثم فرض. كنا نقول، حديث جميل جدا، يقول كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقولوا السلام على الله، وفي لفظ قال فإن الله هو السلام، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات لله والطيبات، إلى آخر التشهد الذي سيفرد الشيخ له درسا مستقلا. التحيات لله والصلوات لله والطيبات. الشاهد من الحديث قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. فدل ذلك على أن التشهد لم يكن مفروضا ثم فرض، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوم عليه، وهو القائل كما ذكرنا مرارا: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأصح صيغ التشهد، وسنرجع للتشهد إن شاء الله تعالى، وأصح صيغ التشهد ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال عبد الله بن مسعود: علمني رسول الله، الله الله، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كفي بين كفيه. ما شاء الله. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كفي، يعني وكفي بين كفي رسول الله، علمني التشهد كفي بين كفي كما كان يعلمني السورة من القرآن. ما شاء الله. ابن مسعود رضوان الله عليه هو القائل: ما من آية من كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. ولو أعلم رجلا من الصحابة هو أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. انظروا إلى تواضع هؤلاء الأجلاء. وابن مسعود هذا الذي كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب إليه ليسمع القرآن منه، وهو الذي يسمع القرآن من جبريل عليه السلام، وهو أي رسول الله الذي يسمع القرآن من جبريل، ومع ذلك كان يحب أن يسمع القرآن من عبد الله بن مسعود. والحديث الصحيحين: جلس بين يديه، جلس عبد الله بن مسعود بين يدي رسول الله ليقرأ ابن مسعود على النبي، فقرأ عليه سورة النساء إلى أن وصل إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فنظرت إليه فإذا به يقول حسبك، فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. مسعود يقول له: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قل له: فإني أحب أن أسمعه من غيري، عليه الصلاة والسلام: اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فهذا الصحابي الجليل يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي كما يعلمني السورة من القرآن. ماذا قال له رسول الله؟ قال: التحيات لله والصلوات لله والصلوات لله والطيبات. هذه صيغة التشهد عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين: التحيات لله والصلوات لله والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه صيغة التشهد في الصحيحين، وهي أصح الصيغ على الإطلاق، وإن كان علماؤنا باتفاق قد أجازوا كل صيغة تشهد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل صحيح، إذ أن صيغ التشهد متعددة ومتنوعة ومختلفة، كما سنبين إن شاء الله تعالى في درس مستقل أفرده شيخنا رحمه الله للتشهد. أكرر مرة أخرى صيغة تشهد عبد الله بن مسعود، فإن المسلمين والمسلمات في أمس الحاجة إلى التعرف عليها، لأنها أصح صيغة كما ذكرت: التحيات لله والصلوات لله والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إلى آخر الصيغة في الصلاة الإبراهيمية التي سنذكرها إن شاء الله تعالى، ونحن نتحدث عن سنن الصلاة. الركن الثاني عشر من أركان الصلاة الجلوس للتشهد. الجلوس للتشهد، الجلوس ركن، نعم، إذ لو قام رجل يصلي فإذا أنهى الصلاة وأراد أن يجلس للتشهد فقام وقرأ التشهد قائما لا تصح صلاته، لأنه ترك ركنا وهو الجلوس للتشهد. فالجلوس للتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، من تركه لا تجزئه الصلاة لأنه ترك ركنا ألا وهو الجلوس للتشهد. الركن الثالث عشر، الركن الثالث عشر، وفيه خلاف بين أهل العلم، لكنه الراجح كما رجح شيخنا رحمه الله تعالى، ألا وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. فمن أهل العلم من اعتبر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست ركنا من أركان الصلاة وليست واجبا من واجبات الصلاة، بل من أهل العلم من قال بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سنة فحسب. استدل من قال بأن التشهد ركن، بأن الصلاة على النبي في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، استدلوا على ذلك بقول الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام: علمنا كيف نسلم عليك صلى الله عليه وسلم، علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قالوا علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. استدل بعض أهل العلم الذين قالوا بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن من الأركان، استدلوا بقولة رسول الله قولوا، وقالوا بأن الأمر هنا للوجوب، وقالوا بأن الأمر للوجوب. إلا أن شيخنا محمد ابن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال: إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سنة وليست بواجب ولا ركن، لأن قولة رسول الله للصحابة حينما قالوا علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي، قال قولوا اللهم صلي على محمد، قال الشيخ رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام قولوا للإرشاد والتعليم، للإرشاد والتعليم، وليست على سبيل الأمر الذي يقتضي الوجوب. الركن الرابع عشر التسليمتان، التسليمتان. الركن الأخير من أركان الصلاة، والجمهور جمهور أهل العلم على أن التسليم ركن من أركان الصلاة، لقول السيدة عائشة رضي الله عنها، والحديث رواه مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يختتم أو يختم الصلاة بالتسليم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم الصلاة بالتسليم. وقد داوم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا في كل صلاته الفريضة والنافلة، وهو القائل بأبي هو وأمي: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه هي أركان الصلاة بإيجاز، بذكر كل ركن من الأركان والاستشهاد عليه بذكر الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله دون ذكر خلاف أهل العلم في كل مسألة من المسائل، وإلا فالخلاف والاختلاف في مسائل الأحكام كما ذكرت أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. كان من المنتظر أن أتحدث في هذا المجلس أيضا عن واجبات الصلاة، لكنني أرى عقارب الساعة قد طاردتنا سريعا في هذا المجلس الكريم المبارك الذي تحدثنا فيه عن أركان الصلاة، لذا فأرجئ الحديث إن شاء الله تعالى عن واجبات الصلاة إلى المجلس القادم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من أهل الصلاة. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أسألك أن ترد الأمة إليك ردا جميلا، وأن ترد الأمة إلى الصلاة ردا جميلا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يصلح شبابنا وأن يهدي أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.